أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أسماء بنت عميس أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. سب المناسك أي ما ورد في المناسك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار عن أحد، والمناسك يعني كتاب الحج والعمرة. قال: باب الغسل الإهلال، أي باب الغسل عند إرادة الإحرام، فإن من السنة إذا أراد الإنسان أن يحرم أن يغتسل من الميقات، أن يتنظف. ودليل ذلك حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت زوجة لأبي بكر رضي الله عنه، وولدت له محمد ابن أبي بكر. فأسماء لما ولدت محمد بن أبي بكر ولدته بالبيداء، وفي اللفظ الآخر بذي الحليفة، أي لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة ولدت محمد بن أبي بكر في بذي الحليفة، بذي الحليفة أي بميقات المدينة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. إذا اغتسل ثم لتهل يعني تهل بالحج والعمرة، فدل هذا على أن إحرام الحائض منعقد، وأن الحائض تحرم من ميقاتها ولا يضر الحيض أو النفاس لا يضر الإحرام، فليس من شرط الإحرام الطهارة، إنما إذا وصلت إلى مكة وهي على عذرها من حيض أو نفاس فإنها لا تطوف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. أما من جهة الإحرام فإن إحرامها منعقد لأنه لا يلزم في الإحرام الطهارة، فالجنب يحرم والحائض تحرم والنفساء تحرم، وليس من شرط الإحرام الطهارة. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تهل من الميقات، فدل هذا على أن الاغتسال للإهلال مشروع، وليس هذا خاصا بأسماء، نقول أسماء لما كانت نفساء فإنها تهل، ليس هذا لأسماء بل هذا لكل محرم، بل هذا لكل محرم، كل محرم يهل من الميقات ويغتسل، وهذا الاغتسال سنة، وهذا الاغتسال سنة. ونافع رحمه الله تعالى يروي عن ابن عمر أنه كان يغتسل عند الإهلال ويغتسل عند دخول مكة ويغتسل للوقوف عشية عرفة، فيقول يغتسل إحرام قبل أن يحرم، قبل أن يهل يغتسل الإحرام، فدل هذا على الإغتسال هذا سنة. نعم، وعند دخول مكة وهذا أيضا مسنون. وأما الإغتسال الوقوف عشية عرفة فإن ذلك لم يرد عن أو لا نعلم واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب غسل المحرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه ثم بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبه، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رواح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منيه وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي، فقال يعلى بن منيه أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر صب، فلم يزيده الماء إلا شعثا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، فيصلي الصبح ثم يدخل بين من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من ذي طوى، ويأمر من معه فيغتسل قبل أن يدخله. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك وسمعت أهل العلم يقولون لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. قال باب غسل المحرم. وفي الباب السابق قال باب غسل الغسل الإهلال، فما الفرق بينهما باب الغسل الإهلالي وباب غسل المحرم؟ الفرق بينهما أن الباب الأول هو باب الغسل للإهلال، هذا قبل الإحرام، يعني لإهلاله لإحرامه قبل أن يحرم يغتسل ثم يحرم. الباب الثاني في غسل المحرم نفسه، إذا أحرم المحرم فإن المحرم من محظورات إحرامه حلق شعره، فإذا اغتسل وهو محرم فإنه لا يأمن تساقط الشعر، فهل إذا تساقط الشعر وهو محرم حال اغتساله هل يضره ذلك ويكون ذلك من محظورات الإحرام؟ لهذا نبه العلماء على غسل المحرم، هل يشرع ويجوز المحرم أن يغتسل وأن يغسل رأسه مع أن ذلك قد يؤدي إلى سقوط شعره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فدلت الأحاديث على جواز هذا وأن المحرم له أن يغسل رأسه. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك حديث عبد الله بن عباس وحديث المسور بن مخرمة لما اختلف وهما بالأبواء هل يغسل المحرم رأسه أم لا، فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجداه يغتسل فإذا به يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يغسل رأسه ويحرك رأسه بيديه، فدل هذا على جواز اغتسال المحرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم. وهذا الذي ينزل من الشعر يسامح فيه لأنه لا يقصد المحرم إسقاط رأسه إسقاط شعره، فهذا مما يسامح فيه. أما لو تعمد الإنسان نزع شيء من شعره فإن فيه الكفارة، فإن فيه الفدية، لو تعمد. أما أن يغتسل فيسقط الشعر أو يتوضأ فيسقط الشعر من لحيته فذاك لا يضره. نعم. وأيضا فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر من يصب عليه أن يصب عليه، وكذلك فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا زنى من ذي طوى، يعني هو محرم، ويأمر من معه يغتسل قبل أن يدخل، فدل هذا على جواز اغتسال المحرم. وعبد الله بن عمر أيضا يقول نافع كان لا يغسل رأسه محرم إلا من الاحتلام، على كل سواء من الاحتلام أو من غيره كل ذلك جائز، فالمحرم يغسل رأسه يغسل إحرامه، فإن بعض الناس يتحرز من ذلك جدا ويمتنع من اغتسال من غسل رأسه حتى لا يسقط الشعر، وهذا من التشدد، أو كذلك يمتنع أو يعظم غسل إحرامه مع أن هذا أيضا جائز. قال مالك وسمعت أهل العلم يقولون لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول وهو ما يغسل به الرأس من سدر وغيره بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر وإلقاء التفتي ولبس الثياب إذا رمى جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة هذا فعل واحد من الأشياء التي تفعل يوم الحج الأكبر، ما يفعل المحرم يوم الحج الأكبر إنما هو الرمز والنحر والحلق والطواف والسعي، ولهذا جل الأعمال يكون يوم الحج الأكبر. طيب، الحل قسمان، حل أصغر وحل أكبر. حل أصغر أي ما يحل به الإنسان، ما يحل له كل شيء إلا النساء، ما إذا فعله حل له كل شيء إلا النساء، وهذا إنما يكون بفعل اثنين ليس منهما النحر، فإذا فعل اثنين كالرمي والحلق حل من كل شيء، لبس ثيابه وفعل كل شيء ووضع الطيب، كل شيء يحل له إلا النساء، فإن المرأة لا تحل له حتى يطوف بالبيت ويسعى. هذا الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه يحل بشيئين، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحل بشيء واحد، لو رمى جمرة العقبة فإنه يحل بهذا الشيء الواحد، وهذا مما نصره بعض العلماء، وكأنما يميل إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا، فيقول إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر وإلقاء التفثي ولبس الثياب، لبس الثياب يعني إذا رمى جمرة العقبة الكبرى، وهذا كما قلنا قول لأهل العلم ورجحه كثير منهم، إلا أن الجماهير على أنه يحل بفعل شيئين لا بفعل شيء واحد، يحل بفعل شيئين، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فإنه يلبس ثيابه بعد ذلك ويحل له كل شيء إلا النساء. الشاهد من هذا الباب جواز غسل المحرم لرأسه، فإذا يغسل عند إهلاله ويغسل وهو محرم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، أو أن هذا خاص بالرجل؟ لا، يستوي في ذلك الرجل والمرأة، فالرجل يغسل رأسه وكذلك المرأة تغسل رأسها، ولا فرق بين الرجل والمرأة. قال رحمه الله: باب ما يكره للمحرم لبسه من الثياب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، قال: وسئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال مالك: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. قال: باب ما يكره المحرم لبسه من الثياب. والكراهة هنا معناها كراهة التحريم، لأنه إذا لبس شيئا من هذه الثياب فإن عليه الفدية. ولكن الكراهة كانت تستعمل عند الأوائل أو تطلق على التحريم عند الأوائل، ولهذا لفظة الكراهة ينبغي التدقيق فيها إذا وردت على لسان الأئمة المتقدمين. فتارة يقصد بها الحرام، كما نقل عن أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يكره المتعة، يعني يكره نكاح المتعة مع أنه حرام. فالكراهة إما أن يراد بها الكراهة عند أهل الاصطلاح المتأخرين، وهي كراهة التنزيه، وهي ما يثاب المسلم على فعله ولا يعاقب، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وقد يراد بالكراهة التحريم، ويكون تعريفه كتعريف المحرم. فقال: باب ما يكره المحرم لبسه من الثياب. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما الذي يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص. النبي سئل عما يلبسه فأجاب بما لا يلبسه، وذلك لأن ما لا يلبسه المحرم هذا هو المنصوص عليه المخصوص مما يلبسه، فيلبس كل شيء إلا. فإذا أجاب صلى الله عليه وسلم بالمحظور ولم يجب بالجائز، لأن الجائز واسع، يلبس كل شيء من أي نوع من الأنواع إلا القمص والقميص، يعني الثياب، ما يلبس الثياب ولا جنس هذا الثياب، فيبقى الثياب العباءة كذا. فأشار النبي بالقميص إلى القميص وجنسه، ولا العمائم وهي ما تجعل على الرأس وجنسه أيضا، فيدخل في ذلك القميصية الطاقية وغير ذلك، ولا السراويلات والسراويل ما يلبسه الإنسان مما يكون طويلا، ومنه التبان أيضا ويكون قصيرا، يعني سواء كان السروال والبنطلون هذا أو السروال الطويل أو السروال القصير الذي نسميه الشورت أو كذا، وهذا ما يسمى بالتبان. وأيضا هذا إشارة إلى جنسه، فلا يلبس الإنسان سراويل طويلة أو قصيرة أو حفاض أو كذا، كل ما فصل على العضو. ولا البرانس، والبرانس هي غطاء رأس طويل مثل ما يلبسه أهل المغرب وكذا من الثياب الذي يكون غطاء الرأس منه. ولا الخفاف، والخفان ما يلبسهما الإنسان من جلد ونحوه في قدميه، ويلحق بذلك الحذاء. أما النعال فلا بأس بها ولا حرج، النعال احنا بنسميها نحن أيضا الشبشب أو كذا، هذه تسمى النعال. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، يلبس الخفين عند عدم وجود النعلين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا لبس الخفين قطعهما أسفل من الكعبين، يعني يجعل الكعبين بارزين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، والورس عبارة عن صبغ أو نوع من الصباغ يكون له رائحة طيبة، أي لا يمس شيئا من الطيب. هذا الحديث أوضح فيه النبي جملة من المحظورات من لبس المخيط، ومن أيضا لبس الخفين، ومن أيضا مس الطيب، فإن كل ذلك يحضر على المحرم. قوله فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا الذي عليه الجماهير أنه إذا لبس الخفين قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، واستدل على ذلك بما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وليلبس الخفين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. فذهبت الجماهير إلى أن كلام النبي فليلبس الخفين هذا مطلق قيد ب وليقطعهما أسفل من الكعبين، فيكون حديث ابن عباس مطلقا قيده حديث ابن عمر ولا تعارض بينهم. ومنهم من قال لا، هذا ليس مطلقا ومقيدا، وإنما حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث عبد الله بن عباس كان في حجة الوداع، وحجة الوداع متأخرة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين، وقد خرج معه المسلمون، ولا تأخر بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاجة، فدل هذا على أن المتأخر ينسخ المتقدم. فمن أهل العلم من أعمل النسخ في ذلك وقال بأن حديث ابن عباس نسخ حديث ابن عمر، ومنهم من أعمل تقييد المطلق وقال بأن حديث ابن عباس مطلق وقاده حديث ابن عمر. والصواب أن حديث ابن عباس في حجة الوداع ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعليه إذا لبس الخفين فإنه لا يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. سئل الإمام مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، قال ماك لم أسمع بهذا، لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل. يقول أنا ما سمعت هذا، إنما سمع مالك فليلبس الخفين إذا لم يجد عليه فليلبس الخفين، أما السراويل فقل ما سمعتها، وعليه فيقول لا أرى أن يلبس المحرم السراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل، ولم أعلم خلاف ذلك، فأنا على ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. يقول مالك لم يستثن النبي في السراويل كما استثنى في الخفين. والصواب أن حديث لبس السراويل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، هكذا قال النبي وحديث في الصحيحين. لكن مالك لم يبلغه هذا الحديث، ومن بلغه الحديث حج على من لم يبلغه، ولهذا رحمه الله تعالى علق الأمر على بلوغ ذلك، قال أنا ما سمعت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس السراويل، الذي سمعته وأعلمه هو استثناء من النعلين بالخفين، أما السراويل لم أعلم، فكان من علم حجة على من لم يعلم. لكن انظر إلى تحري الأئمة رحمهم الله تعالى هنا كيف يتحرون. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لم أسمع بهذا، مش لم يرد، قال لم أسمع، لعله ورد ولكن لم أسمع. وأيضا هذه مسألة بسيطة، ولكن كيف تخفى على الإمام مالك؟ فدل هذا على أن الإمام الكبير قد تخفى عليه المسألة التي ليست بالكبير، لأنه لم يبلغه. وكان العلماء رحمه الله تعالى يتحرون الحق ولا يفتون إلا بعلم، فضلا عن أن يفتوا بغير علم، فضلا عن أن يحرفوا كلام أهل العلم وأن يبتروه وأن يتبعوا الهوى في ذلك. فانظر الإمام مالك كيف يعني يحيل الأمر في هذا على عدم سماعه، مع أنه كان يمكن أن يشتغل في هذا الأمر، ولكنه توقف رحمه الله تعالى وقال لم أسمع بهذا، وعليه الذي عنده استثناء الخفين وليس عندي شيء في السراويل، فأنا أقول لا أرى أن يلبس السراويل، لا أرى أن يلبس السراويل. فهذا يدل على تحري الأئمة رحمه الله تعالى تعظيمهم القول على الله سبحانه وتعالى بخلاف من يتجرأ على القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. قال رحمه الله: باب ما يكره من لبس الثياب المصبغة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. باب ما يكره من لبس الثياب المصبغة، يعني التي مكساها صبغ له طيب كالورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفيه حديث عمر السابق، وحديث عمر الثاني أنه لما رأى على طلحة بن عبيد الله، وعمر مبشر من الجنة وهو من الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله مبشر من الجنة وليس من الخلفاء، بل جعل عمر رضي الله عنه الخلافة في ستة، كان منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه، ولكن طلحة وسعدا ابن أبي وقاص وتنازل طلحة وسعد والزبير بن عوام، ثلاثتهم تنازل ثلاثة لعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. فطلحة بن عبيد الله صحابي جليل من العشرة المبشرين للجنة، وكان مجاهدا نفاقا للمال رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي تصدق بحديقته التي كانت أحب المال إليه عند مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، أشهدك أني قد جعلتها لله، أقرضتها الله ورسوله، أقول إن أحب مالي إلي بيروحاء، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. ويوم أحد كان يوما لطلحة، قال صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم كله لطلحة، طلحة صاحب المآثر يلبس ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ وفي هذا التناصح والإنكار من الكبير على الكبير، يعني إذا رأى الواحد كبيرا عليه مخالفة ما ينبغي أن يقول أنا لا أنكر عليه لأنه كبير وأكيد أنه قد فعل ذلك رفعا إلى رسول الله، لا نستفصل، لكن نستفصل مهما كان كبيرا، لو عندك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يديك وفعل شيئا خلاف النص فإنك تستفصل منه، تقول: يا إمام، أراك تفعل كذا؟ لأننا كما قلنا الكبير قد تخفى عليه المسألة، الكبير ليس معصوما، الكبير قد تخفى عليه المسألة. وقد مر معنا في السنة الحوادث الكثيرة التي تدل على أن الشيء الصغير قد يفوت الإمام الكبير ولا ينتبه إليه وهو كبير. الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت تخفى عليه سنة تخليل الأصابع، ومر معنا الآن أنه خفي عليه سنة أو جواز لبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار، وقال: لا أرى ذلك. فالإمام الكبير قد يخفى عليه، الإمام أحمد يخفى عليه، الإمام الشافعي يخفى عليه، الصحابة يخفى عليهم وهم مع عظم علمهم. فعمر رضي الله عنه لما رأى طلحة بن عبيد الله يلبس ثيابا مصبوغا قال: من هذا يا طلحة؟ أراك تلبس ثيابا مصبوغا وأنت تعلم أن النبي نهى عن ذلك. فقالت الحياء أميرة المؤمنين إنما هو مدر، أي إنما هو شيء من طين وليس كذلك. فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جيلا رأى هذا الثوب لقرأ إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. فانظر إلى جميل نصيحة عمر رضي الله عنه إلى طلحة بن عبيد الله، يقول يا أنت يا طلحة إنكم أيها الرهط، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المبشرين بالجنة، محل الاقتداء عند الناس، فإن الناس إذا رأوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فعلوا مثله، لأنه صحابي. إذا كان الإمام مالك قد اعتمد عمل أهل المدينة وجعله من أصول مذهبه أنه يعتمد على عمل المدينة، يقول أن أهل المدينة أقرب إلى السنة من غيرهم، لأنهم يفعلون ما كان يفعله النبي والصحابة، ويستحيل أن أهل المدينة يتغيرون عما كان عليه النبي والصحابة مع قرب العهد. فكان يعتبر أن عمل أهل المدينة من المرجحات، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي الناس بكم. فدل هذا على أن من كان محل الاقتداء فلا ينبغي أن يغفل عن هذا الأصل. فالعالم لا يفعل أي شيء، لا يأكل أي شيء ولا يشرب أي شيء ولا يلبس أي شيء ولا يتصرف أي تصرف إلا أن يكون ذلك محسوبا، لأن الناس يقتدون بمن؟ بمن يقتدى به. إذا رأى الناس الصحابي يفعل سوف يقول هذا فعله النبي، أو رأوا العالم يفعل قالوا العالم لا يفعل خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان في محل الاقتداء ومحل التأسي فينبغي أن يضبط تصرفاته، وينبغي أن يعلم أحواله ويجعلها على السنة، ولا يفعل ما يكون فيه مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يتعين على الكبار، يتعين على من هم محل الاقتداء ومحل التأسي. فإن فعل الناس أي شيء فلا تفعل أنت إلا شيئا جائزا وردت به السنة، لأن الناس ينقلون عنك هذا. ولهذا ترى الناس يقولون العالم الفلاني رأيناه يفعل كذا، إذا هذا جائز، رأيناه يأكل كذا، رأيناه يشرب كذا. يعني لو واحد مثلا يقول هل يجوز أكل الفسيخ ولا ما يجوز؟ النبي ما كان عنده فسيخ صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أم لا؟ فواحد يقول لك لا أكيد إنه جائز. ليه؟ والله رأينا الشيخ فلان يأكل الفسيخ، فلو كان حراما لما أكله. يبقى لو كان فعلا منهيا عنه لا ينبغي للشيخ أن يأكله. ليه؟ لأن الناس يقتدون بذلك. أو حتى يعني كان فيه الخلاف أو كذا، فينبغي أن يضبط تصرفاته. طيب لكن لما يكون جائزا خلاص يأكل يشرب عادي، حتى لو اقتدى الناس به في ذلك فإنه إيه؟ فإنه جائز. يبقى إذن العالم الذي يكون محل الاقتداء لابد أن يراعي هذا الأمر. لهذا قال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، يقتدي بكم الناس. لكن هل فعل العالم حجة؟ لا، ليس بحجة، ولا قول العالم ليس بحجة. إنما الخلاف وقع بعد النبي في قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة؟ ليس فعل الصحابي. هل قول الصحابي حجة أم لا؟ على تفصيل. إن كان قوله قد اشتهر ولا يعلم له مخالف فقوله حجة، لأنه تكون الحجة هنا في الإجماع السكوتي حيث لم ينكر عليه أحد من الصحابة. فإذا قال الصحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يعلم مخالف للصحابة فللصحابي فيكون قوله حجة من باب الإجماع السكوتي. أما إذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم حجة على الآخر إلا بالدليل، إلا بالدليل. أو قال الصحابي قولا ولا وما اشتهر بين الصحابة، لم يشتهر، فهل يكون حجة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. لكن لم يقع هذا الخلاف في قول أحد من الأمة زي العلماء فليس قول العالم حجة، إنما فضلا بقى عن فعله. لكن الناس دائما من كان عندهم في محل الاقتداء اقتدوا به، معروف هذا. ولذا أذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان الطلاب يرقبونه جدا، إذا تسوق الشيخ هل تسوق بالشمال أو باليمين، هل الشيخ ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين، هل يسبح الشيخ على يد واحدة ولا يسبح على اليدين، لأنهم يعلمون أن الشيخ ما يترك السنة أبدا، وكان من ألزم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الشيخ مثلنا يأخذ السنة كده بالجملة، يعني تراه مثلا بالجملة كده على السنة، إنما أبدا كان الشيخ أكثر الناس تحرير السنة، وكان لا يفرط في سنة قط. يعني من ذلك سألت من كان يلزمه، كان يسمى بأخ معه دائما يلزمه اسمه سعد، وهذا كنا نراه من الشيخ، فكان يقول كان في الزحام أحاول أن أختبر الشيخ، فأقدم للشيخ النعل اليمين اليسار أولا، يقول الزحام والطلبة يمشون معه، وكان الشيخ رحمه الله تعالى ما يمشي وحده هكذا، إنما الناس ينكبون عليه انكبابا. فطبعا إذا قدم له النعال وخرج من المسجد مع هذا الزحام ينسى الواحد بقى يتحرى يلبس الشمال الأول ولا يلبس اليمين ولا كذا، فيقول فكان لا يلبس أبدا الشمال أولا، كان يلبس الشيخ اليمين مهما أفعل، وأقدم له اليسار الزحام أبدا. كذلك مشلحه يعني العباءة أقدم له اليسار أولا فيأبى إلا أن يلبس اليمين، فكان الشيخ محل اقتداء، فإذا تسوق بالشمال يبقى هذا جائز، يقولون هذا جائز، يعني لو لم يكن السواق بالشمال جائزا لما فعله الشيخ، معاني قول الشيخ أو فعل الشيخ ليس بحجة، لكن إنما يستأنس بفعل العلماء، ويكون العلماء محل إيه؟ محل اقتداء، أو النزول مثلا على اليدين أو النزول على الركبتين أو غير ذلك من هذه الأشياء التي يكون عليها العلماء. فالعالم وطالب العلم يعلم أن تصرفاته منضبطة وأنها محسوبة. يجي واحد مثلا يطلع يخطب على المنبر لابس ترينج مثلا، يخطب في ترينج مثلا مخطط، ولا يلبس كاب على راسه، يقول لك والله هو جائز وحرام، حرام الواحد مثلا يلبس الترينج، يعني مش حرام، لكن هذا ليس من المروءة، إنما للعالم أو طالب العلم سمته إذا جلس يحدث أو جلس يخاطب الناس. والله إذا رحت للشيخ في بيته هو لابس ترينج وجلس معك عادي، هذا مما لا يخرم المروءة، لكن ما تجيش على المنبر وأنت لابس مثلا ترينج أو لابس مثلا عباية بيتي ولا كذا طلع المنبر، فإن هذا ما يؤخذ عليك. فالعالم تصرفاته إيه؟ تصرفاته محسوبة. يعني مثلا لو طالب علم أو عالم ماشي عامله سندوتش في ايده كده ولا بتاعه ماشي في الشارع عمال ياكل، هذا ينتقد عليه، هذا من خوارم المروءه، واخد بالك؟ وان اكل الناس او شرب الناس في طرقات، فالعالم كذلك. مثلا وانت تشرب عصير او كذا في وسط الناس، فينبغي عليك ان تعلم انك ينظر اليك الناس، فاشرب وانت جالس لتحقق السنه، لأن لو شربت وأنت قائم قد يقولون السنة أصلا ليس الشرب قائم، مش حتى يقول مثلا الجواز بعض الأحيان، لكن يقول عنك إيه إنه أو هينقلوا إنه الشرب قائم لا إشكال فيه وأنه ليس من السنة ولا شيء. إذن الواحد يكون إيه ضابطا تصرفاته جدا حتى لا تؤخذ عليه. لهذا قال عمر: إنكم أيها الرهط وأئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثوب المصبغ في الإحرام، فتكون محل اقتداء من يا طلحة. هذا أصل عظيم جدا الحقيقة، ومسلك مهم جدا لطالب العلم أن يراعي هذا، والناس ينظرون إليه، فلا بد أن يكون محل الاقتداء، ويعلم أن فعله ينسب إلى الشريعة وأن قوله ينسب إلى الإيه إلى الشريعة، فليتق الله سبحانه وتعالى في ذلك. يعني مثلا شيخ مثلا راكب سيارة أو راكب كذا، وبعدين مثلا داخل بلد فوجد زفة عروسة بقى طبل وزمر بلدي، فحصر في هذه الايه في هذا الموكب، هو آخر سيارة، يمشي بقى وراغب سيارة لغاية ما ادخل البلد. الناس يقولون الشيخ ماشي فين في هذه الزفة؟ لا خلاص تأخر بقى حتى تنفصل عن الناس ولا شوف لك طريق اخر، لانه قد لا يعي الناس ايه هذا الامر. يبقى انت محل ايه اقتداء. ولهذا تصرفات طالب العلم تصرفات محسوبة، تصرفات محسوبة. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في لبس الثياب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال: وسئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه طيب زعفران أو ورث. قال أبو مصعب قال مالك: وإنما يكره لبس المشبعات لأن المشبعات تنقص. يعني لا بأس لو كان ثياب مسه ذلك ثم ذهب الطيب ولو بقي أثره طالما أنه ما في رائحة لا بأس بذلك. بل لا بأس للإنسان أن يلبس الثياب التي قد يمسها شيء من الطيب الغير متعمد الذي يكون في رأس المحرم أو في يده قبل الإحرام. ورد في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف بالبيت، والحديث ورد في الصحيحين. فالمحرم قبل أن يحرم يعني قبل أن ينوي الدخول في النسك فهو لابس الإحرام، وكما قلنا من قد ليس لبس الإحرام إحراما. قد يلبس الإنسان الإزار والرداء ويبقى يوما غير محرم، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. يلبس الإنسان الإحرام ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك. فكان النبي إذا لبس ثيابه الإحرام تأتي عائشة رضي الله عنها فتطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، فتجعل الطيب في مفرق رأسه حتى يكون وبيص الطيب ظاهرا، فهذا جائز. طيب لو طيب الإنسان شعره، طبعا ما يطيب ثيابه لا يجوز له، ثم أحرم ومع العرق وكذا سال شيء من الطيب، او الانسان بيمس مثلا شعره ثم يمس ثوبه فيحصل شيء من الطيب على ثيابه او تظهر رائحته، هل هذا يضره؟ الجواب لا، لا يضره. ليه؟ لانه ما طيب احرامه ولا تعمد ان يصل الطيب الى الايه؟ الى الاحرام. وهذا يدل ايضا على عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونظافته ورائحته الطيبه حتى وهو يريد الاحرام، فانه كان يطيب نفسه. وكذلك إذا رمى جمرة، جمرة العقبة، فكذلك كان يتطيب صلى الله عليه وسلم مع حلقه قبل أن يطوف بالإيه؟ قبل أن يطوف بالبيت. فالطيب كان ملازما للنبي دائما، كيف لا وهو الذي قال: حبب إليه من دنياكم الإيه؟ النساء والطيب. فكان النبي يحب الطيب لأن الطيب يشرح الصدر. فرق يا أخوان، الإنسان يكون رائحته عرق ورائحته مثلا كذا فتدخل على الصدر الضيق، او ان يكون الانسان ايه مطيبا ذا رائحه طيب يصرح صدره وصدر من بجواره. خد بالك اذا كان الانسان صاحب رائحه طيب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك اشد الحرص. نعم. قال رحمه الله: باب لبس المنطقه للمحرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها على بعض، يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك: هذا أحب ما سمعت في المنطقة. يعني مثل الحزام، هل المحرم يلبس الحزام أو ما يربط به وسطه؟ ف فابن عمر كان يكره ذلك لعله يعني لم يرى ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه شيء. والإمام مالك قال عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبس المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك. والإمام مالك يقول وهذا أحب ما سمعت في المنطقة يعني في جوازه ما أثر سعيد ابن المسيب، وهو الصواب وهو دال على الجواز أن الإنسان يلبس الحزام، يلبس الساعة، يمسك بالشمسية المظلة، كل ذلك إيه؟ كل ذلك جائز. فلو ربط الإنسان على وسطه أو ربط على رجله أو ربط على فخذه أو ربط على ذراعه كل هذا لا بأس به ولا حرج. ولابد أن نعلم أن المخيط يا إخواني ليس ما دخله الخيط، فإن الإزار والرداء معلوم أنهما مبنيان على الخيوط، منسوجان من الخيوط، وإنما المراد بالمخيط هو ما فصل على العضو وخيط عليه. ولهذا ما يقال المحرم يتجنب الخيط، إنما المحرم يتجنب المخيط، المخيط ليس الخيط، المخيط اللي هو الشيء الذي خيط ففصل على عضو زي الفانيلا زي القميص زي كذا، ده اسمه مخيط. مخيط أما الخيط ليس يمنع منه المحرم، ولهذا البعض لا يفرق بين الخيط والمخيط. فتراه مثلا يجي الساعة ما يلبسها ليه؟ يقول إلا إذا كانت من حديد، إذا كانت استبت يعني حديد أو سلستيل أو كذا، لكن إذا كانت من جلد وفيه خيط يقول لك لا. أو لا يلبس النعل من الجلد يقول لك لأنه دخله خيط، ولا يلبس الحزام لأنه دخله خيط. لا، ليس المراد ما دخله الخيط، وإلا فالإزار والرداء كله خيوط، ولو استبدلت إزار برداء بأي شيء فيه خيوط. وإنما المراد المخيط أي ما المفصل وعليه العباءة ديت هكذا لا ألبسها وأنا محرم، إذا جعلت يدي في الكمين لا يجوز. لكن لو أنا خلعت اليد من اليدين من الكمين ولففت بذلك وسطي لا بأس. كذلك الثياب هذه لو لففت بقى جعلتها رداء لا بأس. ليه؟ لأنها لم تلبس على العضوي، فيجوز لبس الايه؟ المنطقة. نعم. قال رحمه الله: باب تخمير المحرم، باب تخمير المحرم وجهه. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان بن عفان يغطي وجهه وهو محرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة وخمر رأسه وقال لولا أن حرم لطيبناه. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإنما يعمل الإنسان ما كان حيا فإذا مات انقضى عنه العمل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: باب ما يكره من تخمير المحرم وجهه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتف المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. باب باب تخمير أي تغطية المحرم وجهه، ثم أردفه بباب ما يكره من تخمير المحرم وجهه. تخميره للوجه على صورتين: إما أن يخمر وجهه تخميرا طارئا فيغطي بما لا يثبت عليه، يعني مثلا محرم يأتي على وجهه ويغطيها كذا هل يمنع؟ أو يأتي مثلا بمنديل فيغطي وجهه مثلا ويمسحه ويغطيها كذا ثم ينزعه، هذا الغطاء الطارئ للحاجة، يمسح يغطي شيئا ثم يرفع، هذا لا بأس به ولا حرج ولا وليس ممنوعا. أما ما يكون من تغطية ثابتة للوجه، من تغطية ثابتة للوجه لكل الوجه، فإن هذا ممنوع، فإن هذا ممنوع، فإنه يكون أيضا مع الرأس، يكون كذلك مثل الرأس. ولهذا لما مات الرجل في عرفات لما وقصته ناقته فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل هذا على أن المحرم لا يخمر وجهه. أما الشيء الطارئ يعني يجعل المنديل ثم يكشفه فلا بأس بهذا، كذلك ما يجعل من كمامة على الأنف والفم فلا بأس بذلك أيضا، ولا يكون هذا من غطاء الايه، من غطاء الوجه، عليه يحمل البابان. في ذلك مسألة تخمير النساء لوجوههن، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب أي لا تشد النقابة على وجهها إذا حرمت، لا تلبس القفازين وهما الجوندي، فالمرأة المحرمة لا تجعل شيء على اليدين على الكفين ولا تجعل شيء على الوجه تحت مسمى النقاب. لكن هل قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب دليل على كشف الوجه أو دليل على امتناع النقاب؟ الجواب دليل على امتناع النقاب لا على تغطية الوجه بغير النقاب إذا احتاجت المرأة لذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب أي لا تلبس النقاب بل تكشف الوجه، إلا إذا كانت عند حضرة الرجال، فإذا كانت عند الرجال وحضر الرجال فعلى الأصل ألا هو التغطية فتغطي الوجه. فإذا جاء القائل وقال هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت فلا تنتقب، نقول نعم هي لم تنتقب وإنما غطت الوجه بغير النقاب. وعليه حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، محرمات مش انتهينا من الإحرام صرنا حلالا، لا، ونحن محرمات نخمر وجوهنا ولسنا ننتقب ولسنا ننتقب، وإنما تخمر المرأة وجهها أي تغطي بالإسدال، كما قالت عائشة كان إذا حللنا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. تقول أسماء هنا فاطمة بنت المنذر هنا تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، فدل هذا على المرأة تخمر الوجه، وأن ذلك ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على النقاب، لأن المرأة إن غطت رأسها في الإحرام وجهها في الإحرام مع أن النبي قال لا تنتقب المرأة إذا حرمت، دل هذا على وجوب النقاب، دل هذا على وجوب تغطية المرأة للوجه، لأنها إن كان لها من رخصة تبقى وهي محرمة. ومن جميل أو من حسن الطالع أنها تقول ونحن مع أسماء صاحبة الحديث المشهور جدا إذا تكلمت في قضية النقاب قالوا عندك حديث أسماء أن النبي قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلى هذا وذا وهذا، وهذا عمدة كل من إيه من لا يرى النقاب، فالحديث أصلا معل بعلل كثيرة. لكن العجيب هنا أن فاطمة تنقل بأننا كنا مع أسماء ونحن محرمات فنخمر وجوهنا، فلماذا لم تفهم أسماء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث صحيحا إذا حرمت المرأة إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وشرء الوجه والإيه والكفين، لماذا تخالف هذا مع حديث النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين وتعمد إلى التشدد في مسألتين خالفت هدي النبي أولا، وهو قول صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وشرع الوجه والكفين، ثم خالفت ثانية وشددت على نفسها حينما قال النبي إذا حاضت المرأة فلتنتقب ولا تلبس القفازين. فهذا الأثر يرد على الاستدلال بهذا وعلى كل بقى شبهة في النقاب. أولا شبهة إن النقاب كان خاص بنساء النبي، هن لسنا نساء النبي، فهذه فاطمة المنذر ليست امرأة النبي وأسماء ليست امرأة النبي، فدل هذا على تعميم الحكم. ثانيا على وجوب على على على وجوب النقاب، وجوب النقاب وتغطية الوجه، لأن المرأة إن كانت محرمة وتغطي الوجه من باب أولى، إذا كانت غير محرمة أنها تغطي الوجه من باب إيه؟ من باب أولى. وعليه بقى نرد أيضا على شبهة المرأة الخثعمية حينما سألت النبي فجعل الفضل ينظر إليها وهي وكانت امرأة وضيئة، أنه يعلم أنها لم تكن كاشفة الوجه، لأن النساء ما كنا يكشفن الوجه، تقول عائشة كما إذا حدانا الركبان، لكن الوضاءة تعلم، تعلم وضاءة المرأة ولو كانت منتقبة تعلم وضاءتها، كأن مثلا يرفع ترفع الريح شيئا من بشرتها، أو كأن يعلم من شيء من عينيها أو كذا، فيدل على الوضاءة بلون الجلد، يظهر بياض جلد أو كذا، فتظهر الوضاءة، تظهر الوضاءة، فليست الوضاءة رؤية الوجه. ولم يأتي في الحديث أنه جعل ينظر إلى وجهها وقد كشفته، أبدا ما في الحديث، غاية ما في الوضاء، ومعروف أن الوضاء لها علامات كثيرة قد تعلم بها المرأة، ومعلوم أيضا المرأة مع يعني تغطية وجهها وتحريها لذلك أنها قد يرى شيء بسبب الريح، بسبب عدم يعني الكشف الغير متعمد أو الذي لم تلتفت إليه، هذا كثير جدا. ولا نترك الأحاديث الصريحة الواضحة نخمر وجوهنا، وأيضا حديث عائشة إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، لا نترك هذا الصريح ونأتي إلى روايتها وضاءة، والوضاءة قد تعلم إيه بغير كشف وجه. فهذا الأثر حقيقة من مع حديث عائشة في فتنتها لما قالت حينما جاء صفوان بن معطل السلمي، قالت فخمرت وجهي وكان يعرف قرن الحجاب، لا أظن أن واحدا بعد ذلك يمكن أن يناقش في مسألة الحجاب، ما أظن، لكن إما أن يكون مغرضا، وهؤلاء كثر الذين يلوون هذه الأعناق ما يذكرون هذا طبعا أبدا، وإما أن يكون عالما فاضلا لم يثبت عنده هذه الأحاديث، أو لم تبلغه، أو بلغت عند على وجه قد يحسبه على الفضل لا على الفرض، وإلا فالأحاديث واضحة بينة جدا لا نخال أحدا يمكن أن يعارضها مع وضوحها. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.